نحن لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن نبدأ قبل الشروع في كتابنا بهذه الأسئلة التي للمراجعة. كل واحد لا يعرف جوابا عن السؤال يحاول في خلال المراجعة أن يتعرف على السؤال، أن يتعرف على جواب السؤال. هي أسئلة يعني نجددها كل مرة بحسب يعني الدروس تتعلق بالدروس الماضية. فهي قلت المراد بها المراجعة، بمعنى يختبر واحد منا نفسه وهو لا يزال في أول كتاب عن ما مضى الكتاب، لأن هذه المراجعة على كل حال يعني الإنسان هو طبعا في هذه الفترة يقرأ كتاب من الكتب التي من شأن الشخص إذا هو ضبطها وأتقنها فإن إن شاء الله هو ماشي على الدرب، درب طلب العلم. يحتاج نعم إلى مثل هذا من تعهد والمحاسبة كذلك ومعرفة هل وجد نعم تحصيل أم مجرد فقط حضور. نعم، إذن هذه الأسئلة قلت كل واحد منا ممكن جدا أو يكتب الأسئلة كلها، إن شاء كتب الأسئلة كلها فما ذلك يبقى وهو في أثناء مراجعته وفي أثناء كذلك يعني اطلاعه على شرح الكتاب أن يبحث لها عن الجواب. أما السؤال الأول، الأسئلة التي رأيناها في الحصة الماضية خلاص أنظر كلكم كتبها ولا لا أحد كتبها أو كتبها كتبها. هذه المجموعة الثانية من الأسئلة، فصل في أو فصل قول أهل السنة إن الإيمان قول وعمل. فصل قول أهل السنة، أهل السنة يقول بأن الإيمان قول وعمل، هذه جملة تحتاج إلى تفصيل. فصلها. الإيمان هو قول وعمل، قول اللسان والقلب، قول اللسان وقول القلب. نعم، وعمل القلب والجوارح. إذن وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح كذا. إذن هي كم من الأمر؟ خمسة ولا أربعة؟ أربعة أمور. إذن قول اللسان وقول القلب، عمل القلب وعمل اللسان والجوارح كذلك، هذه أربعة أمور. إذن ما هو قول القلب؟ ما هو قول القلب؟ إذن اعتقادات جميع هذه أقوال القلوب، الإيمان بالله وملائكته، اعتقاد جازم والتصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه وجميع ما يجب الإيمان به، هذا يسمى ماذا؟ قول القلب. قول القلب. نعم، ما هو قول اللسان؟ قول اللسان مسلم إذن النطق بما يجب النطق به مثلا من إيمان بالله وملائكته. نعم، قولوا آمنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، قل آمنا بالله وما أنزل علينا. إذن كل ما يجب النطق به من الشهادتين كذلك لا بد الإنسان تدخل في الإسلام يقول أشهد، يقول ينطق أشهد أن لا إله إلا الله، لا يكفي فيه أن يقول أنا أعتقد أن أنا مؤمن فقط وأن قلبي مملوء بالإيمان، لا. إذن هذا قول اللسان. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب لجميع ما يعتقده، أعتقده أنا قلنا قول القلب، أنا عمل القلب. عمل القلب حب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جميع الأعمال التي تقع في القلب من حب الله، حب النبي صلى الله عليه وسلم، نية، الإخلاص، التوكل، الرجاء، خوف، خشية، الإنابة، هذه أعمال القلب، أعمال القلب، عبادات لا بد للقلب أن يتحرك فيها. هذا التوكل، التوكل مش عمل جوارح، مش كلمة تقولها بفمك فقط. إذن هو معنى لا بد للشخص أن يتحرك فيه بقلبه، توكل، الرجاء، الخوف، الرهبة، الإنابة، الخشية إلى آخره. إذن فهذه من أعمال القلوب. ما هو عمل اللسان والجوارح؟ مثل أعطي مثال فقط لبعض أعمال اللسان وأعمال الجوارح كذا. أعمال اللسان وأعمال الجوارح كذا. نعم. إذن هذه أمثلة. أعمال اللسان كثيرة، السلاوات والأذكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قول كلمة طيبة، كل ما يقع باللسان مما لا بد فيه من تحرك اللسان من أعمال الإيمان فهو من عمل اللسان، فهو من عمل اللسان. وأعمال الجوارح كإماطة الأذى عن طريق، كالصيام، كالصلاة، كذلك المشي إلى الطاعات، الجهاد في سبيل الله، إماطة الأذى عن الطريق، كل هذه تعتبر ماذا؟ من أعمال الجوارح. هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها وهي حول القلب، قول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح، هذه الأمور الأربعة تستفاد منها بطريقة الانتفاء أنواع الكفر الأربعة كذلك. عندنا كفر اسمه كفر الجهل والتكذيب، وعندنا كفر الجحود، وعندنا كفر العناد، وعندنا كفر النفاق. أولا نقول إن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فماذا يسمى هذا كفر؟ محمد، انتفى عندنا تصديق القلب مع عدم العلم بالحق. شخص مثلا لقينا تصديق القلب ليس عنده، تصديق القلب ما عنده، تصديق القلب لأننا نقول تصديق القلب عبارة فقط، تصديق هو قول القلب، تصديق القلب هو قول القلب، تصديق القلب هو اعتقاده بما يجب أن يصدق به من إيمان بالله وملائكته. انتفى عنده تصديق القلب مع وجود جهل عدم العلم بالحق، هذا النوع كفر صاحبه. قلنا مثل الإنسان لا نقول من المسلمين، من الكفار، من الكفر، وجدنا أنه عنده ليس عنده تصديق القلب، لا يؤمن بالله ولا بملائكته ولا كتبه ولا رسوله ولا من الآخر ولا ما يجب اعتقاده من اعتقادات، ولكن مع الجهل، فماذا نسمي كفره هذا؟ كفر جهل. إذا كان الكفر يسمى كفر جهل، كفر جهل، إذا صاحبه كافر كفر جهل. نعم، هناك من الأشخاص ما لا لهم هذه، يعني إذا قلنا هذا النوع ما اسمها العذر، العذر بالجهل فائدة أيها الإخوة لا يتكلم عليه إلا في المسلمين، كشف الكفار ما يسمى بالعذر بالجهل، العذر بالجهل هذا للمسلمين فقط، الكفار ما عندهمش حاجة ينقل العذر بالجهل، وإنما لو وجدنا هذا الشخص قد يكون من أهل الفترة فالله أعلم بما يفعل به تبارك وتعالى. أما العذر بالجهل فهو إنما في المسلمين فقط من ثبت إسلامه. إذن هذا عندنا كذلك، نقول إن كتم الحق مع العلم بصدقه هذا كافر، إذن فيسمى كفر جحود وكتمان. عند شخص يعني يعرف صدق الرسول، يعرف صدقه وأنه صادق وأنه مرسل من عند الله ولكنه يكتم ما يعرفه، فهذا كفر بلا جحود. على تبارك فإنهم لا يكذبونك، ينسبونك الكذب، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. عندنا كذلك شخص انتفى عنده عمل القلب، عمل القلب ما قلناه سابقا من الإخلاص والنية والمحبة والرجاء والخوف كذا وكذا، لكن عنده انقياد في الجوارح، جوارح ظاهرة تصير. مثل مثلا تراه يعمل بأعماله الظاهرة لكن أعمال القلب منتفية، أعمال القلب ماذا؟ منتفية لا وجود لها. فماذا يسمى هذا؟ إذا كفر النفاق، هذا يسمى كفر النفاق. ها؟ هي كلها كفر اعتقادي كلها. لكن ليس تسمية يعني من التسميات المشهورة، يعني التسمية المشهورة عندنا كفر العناد، كفر النفاق، كفر الإباء والاستكبار، كفر الجحود، كفر الجهل. قلنا وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح، عندنا شخص انتفى عنده عمل القلب وكذلك انتفى عمل الجوارح مع أنه عنده معرفة بالقلب وعنده كذلك اعتراف باللسان، إذن فهذا كفر عناد مستقر. إذن هذه أقسام الكفر قلت المستفادة من ذلك الذي ذكرناه، نعم، من تقسيم ماذا الأعمال. قلت من أراد هذه الأسئلة أن يكتبها جيد يراجع بها فهي أحسن، يراجع بعد من دائما يضع بين يديه وهو يعني أثناء مطالع على هذا الشرح ينظر، نعم ينظر فيها، وإن شاء الله تساعده على المواصلة في الكتاب وبنجاح، بنجاح أيها الإخوة. لأن الواحد وهو يقرأ الكتاب، هذا كتاب أيها الإخوة، كتاب هذا هو يعني الدراسة الحقيقية، هذا ليس كتاب مطالع، كتب مطالع من الكتب للإنسان فقط، يعني ممكن جدا تلقى فيها المعلومات مسرودة بطريقة من الطرق ليس ملتزم فيها التفصيل والتبويب وكذا وكذا ومسائل دقيقة، مسائل تحتاج إلى الإنسان يراجع وكذا وكذا. هذا من الكتب يعني محله مثل هذه الدروس والحلقات. نعم، إذا توقفنا إلى الفصل 27. نعم، توقفنا عند الفصل 27 يعني كملنا. نعم، إذا الفصل 28. الفصل 28 قال رحمه الله ابن باديس في كتاب العقائد الإسلامية، قال التصديق يقوى ويضعف، التصديق يقوى ويضعف، وطبعا يعني كأنه بمعنى يقوى كان بمعنى يزيد، يضعف كان بمعنى ماذا ينقص، قد تقدم لنا أنه يزيد وينقص. نعم، الإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد زيادة، نعم، حتى صاحبه كما سوف يأتي يعني كما قال لصافح شكون ملائكة، ويضعف حتى يكون صاحبه أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. قال التصديق الذي هو الجزء الأصلي في الإيمان يقوى ويضعف، يقوى بالنظر في الآيات الكونية والتدبر في الآيات السمعية والتقرب بالعبادات الشرعية، التي ذكر رحمه الله ذكر لنا ما يسبب قوته إيمان يقوى. وطبعا حتى المؤمنين، قال الله عز وجل ثم أورث الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الناس في الإيمان، ونحن نتكلم على يعني ما يسمى بالأولياء الصالحين، يعني فئة من الناس هكذا ينعتون بهذا الوصف، واشتغل الناس على كل حال منذ زمن في التعريف بهم وذكرهم بصفاتهم، نعم، ويذكرون منهم ربما أفراد في الأمة معروفين بما يعني يؤثر لهم من الكرامات إلى آخر ذلك. فالإيمان يزيد أو يقوى كذلك ويضعف، إذا المطلوب منا كذلك أن نعرف ما هي أسباب قوته فنجتهد في أن نعمل بها، أو نفعل ما يمكن أن يكون سببا في قوة إيماننا، وكذلك أسباب ضعفه فنتجنبها قدر ما نستطيع. إذا قال رحمه الله: التصديق الذي هو الجزء الأصلي. المؤلف رحمه الله ماشي على ما قدم به أن الإيمان لغة هو التصديق، والإيمان الذي في القلب قال هو التصديق الجازم. الإيمان الذي محل القلب هو التصديق الجازم، تقدم هذا. وإن كان قلنا أن التصديق حتى في اللغة، حتى في اللغة يعني لا يسوغ، والأولى أن نقول الإيمان لغة هو الإقرار أحسن من التصديق. وإن قلنا التصديق فلنقول التصديق الإذعاني، التصديق ماذا؟ الإذعاني. لماذا؟ لأنه في حق الذين قال الإيمان لغة هو التصديق تبعهم هذا التعريف حتى في الإيمان شرعا واصطلاحا، فقال الإيمان هو التصديق. نعم. إذن قال رحمه الله: التصديق الذي هو الجزء الأصلي في الإيمان يقوى ويضعف، ويقوى بالنظر في الآيات الكونية، النظر في. قال وقلنا أن نظر إذا عديت بفيفا تدبر، نعم، والتأمل والتفكر. نظر في بمعنى تدبر وتأمل، هذا أكثر الاستعمال، وإلا قد تجدون في اختلال في هذا الذي نقول. نظر إلى بمعنى نظر ببصره، انظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، انظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لم ينظروا. وأما نظر في، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، إذن ينظروا بمعنى التدبر، هذا الأكثر. وإلا قلنا قد هذا التفصيل ممكن يجد واحد قد يجد أمثلة غير هذه، يعني فيها يعني غير هذا الاستعمال. إذن قال بالنظر في الآيات الكونية، أي الآفاقية التي الله عز وجل بثها في هذا الكون وجعلها طبعا يعني لمن أراد أن يتأمل، أصحاب العقول ينظرون فيرجعون منها طبعا بما يقوي إيمانهم، بما يقوي إيمانهم. ابن القيم رحمه الله له الكتاب الذي تعرفونه مفتاح دار السعادة، ذكر حوالي 153 وجها التي يكون بها العلم مفضل. في الوجه 53 والأخير آخر ما ذكر قال التدبر والتأمل في كون الله عز وجل، وذكر أثرا مرويا عن بعض السلف قال: تأمل أو تدبر تفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة، وأخذ يعني يتكلم في هذا الكلام حتى انتقل كلام مبدأه في أواخر الجزء الأول وتكملته في بداية الجزء الثاني من كتابه، قلت مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة. وأخذ يأتي ببعض يعني ما وهبه الله عز وجل من يعني المخلوقات اللي يعتبر، بدءا بالإنسان، مخه، عظامه، نشأته، كيف بدأ، قلبه، أعضاؤه، إلى آخر ذلك من شيء. الله عز وجل قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والذي أيها الإخوة أعرض عن هذا ليسيء الظن بنفسه، قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، سأصرف عن آياتي، معناها الله عز وجل ذا الوفاق ممكن جدا يصرف عن التأمل، ما يجب الأخبار، عايش في هذا الكون ما قاع منتبه، ما هوش متلفت، نعم، يعني كأنه أمر عادي طبيعي كذا كذا إلى آخره. وأما إذا رزق شيء من العلوم هذه الدنيوية يبقى يفسر التفسير هذا العلمي وكأن هذا يكفي، لا، إذا لابد ليس الحق أن يكون حظ من هذا التأمل والتدبر، نعم، في مخلوقات الله تبارك وتعالى وفي أكوانه وفي هذه العوالم ينظر فيها ويتعرف نعم على ما بث فيها من آيات عظيمة تدل على عظمة خالقها تبارك وتعالى. قال: والتدبر في الآيات السمعية، آيات السماء مخصوصة آية القرآن، النظر فيها كذلك. إنسان يقرأ القرآن الكريم، وكثير منا يقرأ ربما يقول لك أنا فقط بغي نكمل الورد نتاعي، إلا نكمل خلاص حال الساعات حال باقي حال دقيقة، خلاص أنا عنده نص ساعة، إذا ما كملتوش فيها نص ساعة نقول نص ساعة خلاص، إذا كان نص ساعة ما كملش خلاص. نعم لا يعني هذا في حق القراءة ممكن جدا، ممكن إنسان يقرأ اليوم وغدا ولكن لا يستفيد، لا يستفيد. نعم. إذا المطوف حقا قال الله عز وجل أفلم يتدبر القول، وقال عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، بل قال قوم مخاطبين نبي الله عز وجل شعيب قالوا يا شعيب ما نفقه كثير مما تقول، ما نفقه كثير مما تقول، هكذا الدعوة. بل قال بعضهم إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. إذا هذا كله إنما نوع من الإعراض عن آيات الله تبارك وتعالى، يعني ربما قد يكون كونية وقد يكون حتى شرعية. الإنسان دائما هو يقرأ كلام الله عز وجل يتدبر فيه ويتدبر في معانيه وينظر ويتأمل ويعيد. نعم إن التدبر، التدبر قيل أنه على وزن تفاعل، تفاعل معنى تفاعل، معناها وزن تفاعل، هذا هو الذي يفيد، معناها كأنه تكرار الأمر، يقول فلان يتفهم المسألة، شو يعني يتفهمها؟ معناه يمررها على فهمه، يمررها ويمررها ويمررها مرة حتى يدركها. إلا كيف واحد مثلا نقول مثلا إذا وضع له شيء مما هو مجهول الطعم عنده ماذا يفعل؟ ها ها يحط على لسانه ويبقى هكذا يشوف واحد العمل اللي يديرها هي معقدة، راه عنده واحد الطعوم في في في في اسمه في راسه، يبقى كأنه شتل الميكرونيم يقدر يكمل هذا كامل هذا. وكذلك راه يمر على على ذهنه ويشوف، فإذا عجز يقول لك والله ما عرفش، وإذا عرف يقول لك ها هو طعمها هي تشبه كذا وهي كذا وكذا ولا خلاص. التفهم من معانيه أنه كرر الشيء على نفسه لكي يفهمه، تفهمه تدبره، كذلك تدبر يعني ينظر في عواقب الأمور في دبورها، انظر يعني لما يكملها ربما يعاودها ويعاودها ويعاودها ويعاودها لعله كذلك يعني يجد بعض معانيها، بعض معانيها بعض. ممكن يقرأ مرة أخرى كذلك ويفهم معنى آخر، ممكن هكذا إلى آخره. قال والتقرب بالعبادات الشرعية، كذلك مما يقوي الإيمان. إنسان العبادات الشرعية لله عز وجل تعبدنا بها أيضا يأتيها، نعم، ويتعبد بها الله عز وجل فإن تزيد إيمانه. الإنسان اللي صلى صلاة جماعة وكان حاضر وحضر واجتهد كذلك في خشوعها وفي جميع ما لا تصح إلا به، إن شاء الله بإذن الله يخرج من الله وهو قد ازداد إيمانه. ومن تلك كذلك قال نظر في آية الكونية، والله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون، أولي الألباب هم أولي العقول، أولي الألباب أولي العقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. هذه الآية أيها الإخوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم آخر الليل فيقرأها، يقرأها عشر آيات، وكان يقول صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتدبر. وكذلك أيضا قلنا التدبر في آيات الله تبارك وتعالى المسموعة، المسموعة منها المتلوة، كذلك أيضا مما يقوي الإيمان التقرب إلى بالعبادات الشرعية التي بينها أعمال القلوب كلها من محبة وتوكل وإنابة ورجاء ورغبة ورهبة ونحو ذلك، كل عبادات يعني الإنسان إذا عبد بها الله عز وجل فإنها من شأنها أن تزيد في إيمان المؤمن. وكذلك بعض العبادات يقع باللسان كذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وأيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، وأيضا أيضا الإمساك عن الكلام الفاحش والبذيء امتثالا واحتسابا. نعم. وكذلك أيضا إن أعمال الجوارح كل ما يقع بالجوارح كله يزيد به إيمان، هذه من العبادات الشرعية. كذلك تعلم العلم الشرعي وتحصيله هذا أيضا ما يزيد بالإيمان، الإنسان الذي يعني دائما يحسب نفسه أنه من طلبة العلم ويعد للعلم عدته ويجتهد كذلك في أن يزداد علما من حين لآخر يحفظ ما يحفظ إلى آخره. سبيتنا إن شاء الله في الحديث أيضا أيضا مجالسة الصالحين تزيد الإيمان. مجالسة الصالحين والرغبة في مجالسه كثير من الناس يزهد فيها لكن مجالس ضيقة ما فيهاش قاعد الضحك وما فيها قاعد الحكايات ما فيهاش قاعد القصايص وما فيهاش فلا جماعة قبض الواح مضيين واح مكذا هذا ذاك يشوف هو وفغيرك المجالسات التي مفتوحة فيها الغيبة والنميمة والكذب واللغو كل ما إلى آخر تعجبه فلا تنفحق هذا يعني هذا إنما يضر نفسه يعني إذا كان يرغب في زيادة إيمانه نعم يرغب في مجالسة أهل الصلاح أهل التقوى أهل الإيمان دائما مجالسهم لا يكون فيها منكر لا يكون فيها غيبة لا يكون فيها كذب لا يكون فيها استهزاء بالشرع كثير من الناس يتعاطوا بعض الكلام اللي ممكن جدا يخرجون منه وقد يرتكبوا كلهم ناقض من نواقض الإسلام معروف مثلا الآن نحن نحكي حكايات وقصائص ويبغوا النوادر والطرائف وفيها ربما ما يتضمن استهزاء بالشرع أو استهزاء بدين الله عز وجل بل فيها شيء كبير كبير جدا. هذه مجالس المسلمين. إذا قلت الرغبة في مجال الصالحين أهل الإيمان أهل التقوى وأهل الدين من أجل الاستفادة منها هذا كذلك مما يزداد به نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكذلك أيضا مما يزداد به إيمان المؤمن الوقوف على محاسن الدين الإسلام هذا مبحث مهم له كثير منا غافل عنه بل ربما صح ممكن جدا هو مبسوط في كلام أهل العلم ولكن ربما نحن مما يساعدنا على الفهم هكذا يكون عنوان محاسن الدين الإسلام. عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له كتاب هذا العنوان جيد الإنسان لو يقف عليه ولعله إذا كان إن شاء الله فيه فسحة إن شاء الله لعله إن شاء الله يعني مما هو مبرمج في مجالسنا هذه محاسن الدين الإسلام كتاب مهم جدا ما هي إلا نقاط فقط ولفتات ولكن الإنسان لما يتأمل يعرف بأن هذا الدين دين عظيم وفيه محاسن عظيمة كذلك من شأنها إذا سمعها الكافر يرغب في دين الإسلام لأن كثير من الناس عندهم واحد مفاهيم مغلوطة حول دين الإسلام يقولوا دين الإسلام في الله من كلهم في الله لأنه يقطع يد الساق واللي كذا ينقتل يعرفوا من الله بالأحكام فقط بل ربما قصدا بعض الناس هذا هو الذي أظهره من دين الإسلام تعمد أن يظهر لهم هذه الأمور قال دين الإسلام هذا ما فيش لعب فك لا تغلطك لا تمشي في حاجة يتبعوك يقطعوك يجي هذا لا تلعب بعض الناس قلت إنما يريد أن يعرف عن دين الإسلام فقط هذه الأمور التي يعني حتى الكفار صاروا يعني يعرفون دين الإسلام هذه الأشياء بل دين الإسلام له محاسن قلت العلماء استخرجوا أحسن كتاب لكل حال للأسف على كل حال وقفنا عليه بهذا العنوان نعم وعندما تتأمل في حقته إذا إنما هي أمور معروفة في الشرع ولكن بهذا العنوان نعم محاسن الدين الإسلامي عنوان الحمد لله في جاذبية كبيرة جدا وعندما تذكر هذه المسائل واحدة اثنين ثلاثة أربعة كتاب لكل حال موجود ومطبوع محاسن الدين الإسلامي هي الإنسان يقف عليه نعم ويرى ما في هذا الدين العظيم من محاسن هي أيضا تزيد المؤمن إيمانا ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دراسة السيرة سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام سيرته بمعنى حياته كلها هذا هو الذي اصطلح عليه بالسيرة الناس الآن يصطلحون السيرة على ما تعلق بجوانب من النبي صلى الله عليه وسلم قد لا تكون يعني بعضها أو بعض جوانب منها إنما هي تشبه أن تكون تاريخا لكنه تاريخ متعلق برجل نعم اصطفاه الله عز وجل واختاره وفضله على الناس أجمعين وعلى الرسل وجعله خاتمتهم نعم يتعلق به نعم وبمن يجب علينا أن نقتدي به نعم الإنسان ما يتعلق به ويبقى يتبع أحواله كل حتى الجوانب الأخرى التي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم هذا نوع تعلق الحامل له هو محبة النبي صلى الله عليه وسلم تؤزر عليه، كي مثلا مستشرقين ولا ناس هكذا مؤرخين يقرأوا الجوانب ولكن لا يؤزرون عليه، مجرد اطلاع فقط، مجرد معارف وهكذا. ولكن نحن المسلمين لا شك أننا نقرأها، نقرأها من أجل أن نزداد معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت حتى ولو تعلق الأمر بتلك الأمور التي هي قبل بعثة، مولده صلى الله عليه وسلم، ما وقع بينه وبين المشركين، مثل ما حصل عند الكعبة، ما حصل كذلك في يعني سفرياته صلى الله عليه وسلم إلى الشام وإلى غيرها من الأماكن، وما حصل عندما نزل عليه الوحي، وعندما جاء إلى خديجة، وعندما فعل كذا وفعل آخر الأشياء. هذه الأشياء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يزداد بها إيمان المؤمن. وكذلك أيضا مما يزيد به إيمان المؤمن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، الدعوة إلى الله. الله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الإنسان كل حال يسأل الله عز وجل يجعله هاديا مهديا، هاديا مهديا. والجزاء كما قيل من جنس العمل، أنت إذا كنت ترغب في هداية الناس فاعلم بأن هذا سبب من الأسباب التي يهديك الله تبارك وتعالى. الإنسان اللي عنده وهكذا رغبة فإن يكون من الهادين، أنا هو اللي يبين الناس طريق المستقيم ويوريه لهم ويقرب لهم ويرغبهم فيه وما إلى ذلك من أشياء، هذا كذلك جزاء وفاقا الله عز وجل أيضا يهديه طريق المستقيم. وابن القيم كذلك له كلام في هذا المعنى في رسالة لو سماها أو هي مطبوعة على هذا العنوان، رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. في هذه الرسالة اذكر رحمه الله على أن الله تبارك وتعالى مدح أقواما لأجل ما ذكر عنهم تبارك وتعالى من صفتهم، أنهم من قالوا الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا محل الشاهد، واجعلنا للمتقين إماما، معناها أن نكون نحن أئمة للمتقين، هكذا معناها نحن نصير إمام المتقين. على أن هذا الظاهر هو الذي فسر به الآية بعضهم، هذا من الطالبين، طالبين باش هم يكونوا أئمة، ولكن هذا أحد تفاسير. والتفسير الذي رجحه ابن القيم في هذا الكتاب وتفسير مجاهد، أئمة أي نأتم بمن قبلنا فيأتم بنا من بعدنا، أئمة وضع الآية هذا هو أئمة، بمعنى نأتم بمن قبلنا فيأتم بنا من بعدنا. على أنه استشكلا يعني أئمة كيف جاء جعلنا للمتقين إماما مفرد، وهو يعني خبر عننا التي في إننا، والمطابقة تقتضي أن يقال جعلنا للمتقين أئمة. وكذلك جيد الإنسان يرجع إليه هناك يجيب إن شاء الله كلام طيب ونفيس. نعم، إذا محل الشيء لكل حال قلت أن يعني الواحد يرغب تكون هكذا رغبته في أن يعني يتمكن من هداية الناس وتقريب الحق لهم وأن يبصرهم بالطريق ويقربهم منه ويكون داعية يدعو الناس إلى الخير. إذا دائما لا بد يكون على المنابر، لا بد يكون مؤلف الكتب، ولا بد يكون كذا، لا تدعو فقط ناس جيرانك، أهل بيتك، أحبابك من الناس، من كذلك تراهم ربما فيهم قابلية وهم أهل لأن الإنسان يتقدم إليهم بدعوة من الخير، كل هؤلاء في طريقك، في جيرانك إلى آخره. إذن قلنا هذه كلها وهي من أسباب، نعم من أسباب يعني ماذا، قوة الإيمان وزيادته. وطبعا أضداد كل هذه نتكلم عليه أيضا. قال رحمه الله ويضعف أي يضعف الإيمان بضد ذلك. كل ما رأيناه سابقا يمكنك أن تشتق له ضدا، فاعلم بأن ذلك الضد أيضا يضعف بالإيمان. لقوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، هذا الله عز وجل يخبر عن إبراهيم عليه السلام. قال تبارك وتعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى. إبراهيم عليه السلام يقول الله عز وجل ربي ربي، هذا ماذا؟ ربي ها؟ نداء، نداء ربي، إيا ربي، ربي يا ربي، حذفت يا يعني يا المتكلم أصلها يا ربي، نعم ربي، وحذف كذلك أداة نداء يا ربي، نعم ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى، أرني معناها رؤية بصري، كيف تحيي الموتى، الميت الذي ربما الإنسان يمر من حداه يقول ربما يعني كيف الله عز وجل هذا الميت هذا الرميم هذا كذا يعني يصير حيا في الحياة، نعم أرني كيف تحيي. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لأنه طبعا الإيمان أيها الإخوة يزيد ويضعف، ومما يزيده ما ذكرناه، ويزيده كذلك أن الإنسان تكون عنده أدلة متكاثرة. كان بعض الناس اللي ربما في مسألة واحدة عنده عدة أدلة، والمسألة يعني ربما تزدحم عنده الأدلة أيها يختار، مشكلة الإنسان عنده دليل واحد إذا تطرق لي شبهة ربما خلاص. نعم إذا معناه كأنه إبراهيم عليه السلام بالإضافة إلى الأدلة يعني الواضحة له أراد دليل آخر أقوى وهو المعاينة والإبصار، كما قال ليس خبرك أرب أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. طمأنينة القلب يعني هي أمر كأنه يعني زيادة في الإيمان وقوة فيه. ولقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم، إبراهيم أيها الإخوة بالنسبة لأهل التوحيد يعني علم، إبراهيم الذي حتى اليهود والنصارى كانوا يزعمون الانتساب إليه. قال الله عز وجل نعم قال تبارك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تبارك وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. إذن إبراهيم عليه السلام قال كما ذكر الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يكون إيمانه في هذه الدرجة درجة اليقين والإيقان التي لا يلتقي مع الشك ولا يقترب من الشك، وليكون من الموقنين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كرب يوم القيامة معناها مصائبه وعظائمه، يوم تشيب في بلدان، يوم عظيم، إنسان لبذك اليوم تصيبه كرب، هو يكفي ذلك لنفسه بجميع ما فيه من مواصفات، ومع ذلك تصيبه في ذلك اليوم كربة شديدة. الله عز وجل الشخص الذي يحتسب أن يلقى واحد المسلمين يعني رأسه مشدود مكروب مهموم مغموم لأجل مصيبة أصابته، وأنت تمشي تسعى معه باش تنحل وتنفرج في المشكلة. وما قالش على كل حال، قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة، مش تفرج لا نفسه. قالوا المدققين المتأملين قال التنفيس شبيه بما إذا كان إنسان مثلا مخنوق رقبته مثلا بحبل ولا شيء من ذلك، وانت أرخيت فقط هذا الخناق قليلا باش ماذا؟ باش يقع تنفس ليش شوية قليلا فتحت شوية فقط، لأنه كان غير بحيث ممكن إذا بقى معي جيف تنفس قليل فقط باش يقع المتنفس. وأما إذا فتحت قاعد الكل واللي قاعد كأنه ما تحت خنق هذا يقول التفريج. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس لمس برك ينفس الله عز وجل عنه كربة من كربي يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر على معسر التيسير هو التسهيل والتعسير هو الاستصعاب معسر ويطلقون على كل حال على أصحاب الديون إن قالوا معسر معناها ممكن جدا مسكين ويدير يضرب المواعيد للذين استدان منهم ويجي لك الموعد ويقول روح مسكين ما هوش وجد ما عندوش وجه سد الدين ما لقاش خدمة يعني الدين أكثر منه عندهم بلا ولكن لا أعطاه صاحب الدين ممكن يخلي ولاده بلا شاء والآخر هذا معسر. هذا يقال ماذا المعسر. قال الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة بضمها عند ورش وبفتحها عند حصنة أو غيره كذلك فناظرة إلى ميسرة. قال العلماء واجب إنظار المعسر واجب ما عندوش يفضل ما عنده من نقد دين واجب عليك أن تنظرها من تمهل قول له خلاص أن أعطيك شهرين ثانية أن أعطيك 3 شهور. فإذا فعلت ذلك فجزاؤك أنك كل يوم تنتظر كأنك كل يوم تتصدق بذلك المال الذي أنظرته حتى تخرج صدقة. مثلا تلفي 1,000,000 قال لك الشهر الفلاني يجيبه لك جاء الشهر الفلاني ما جابوش قلت له ذلك 2 شهر كأنك كل يوم تصدق 1,000,000 تشكي من الشهر وأنت طبعا تحتسب ما تقول يقول الله عز وجل لكن ما أفسدت جامعتك وش هذا القبيل اللي ممكن جدا لا بد في هذه الأمور الإنسان يحتسب نعم ويتقرب إلى الله عز وجل ويعقد النية على أنه نعم طامع في هذا الأجر. إذن قلت من يسر على معسر يسر عليه من هكذا إما وضع عنه بالكل هذا موجود على كل حال وضع عنه قال خلاص أني أعفيت عليك أو يسر عليه بمعنى زاد مهله زاد مهله معناها خليه المدة نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه نعم في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستر مسلما الستر معنى عدم الكشف وعدم الفضح مسلم. قال العلماء كذلك في الستر هذا المستور قد يكون شخصا معنى مستور معنى فعل ذنب من ذنوب ليستحق بذلك الذنب أن يفضح يكشف ويشاع أمره وما إلى ذلك. لكن إن كان هذا الشخص ليس من عادته أن يفعل نعرفه جيدا قال فلان الله يصلح حقه صراحة هذا باين باللي كان أمر معين هو اللي ممكن جدا وقعوا في هذا الأمر مثلا سرقة وقع كذلك ربما في أمر غليظ كذلك إلى آخره مما يعترض إنسان المعاصي والذنوب. قال ليس هذا الشخص على كل حال معروف بهذه الأشياء الموبقات فحصلت له نعم قد يكون لداع قوي إلى آخره الأشياء فهذا ينبغي ستره ولا يتناول بالذكر والكلام والغيبة في المجالس بل إذا ذكر ذكر على هذا الوجه ويستر عليه ولا يرفع أمره إلى الحاكم بل يجوز للشخص أن يشفع لا يشفع يعني في الحد بعد ما يصل لا وإنما يشفع عند أهله يقول لهم لا سمح له ويجي إنسان كبير إنسان لا بأس به ما عنده وجاهة من عيال الناس يمشي لباه يمشي لكذا قال لا سمح لي فلان هذا واللي بغيت رانا نعطيه ليه المهم القضيه اللي ما طرف حاش خليها على العفو الشخص فلا بد يكون وقع ما وقع واللي سببها هذا هو قلنا نوع من وكان قسم الناس اللي اذا سترت عليه كانما انت تشجع على زياده هذه ماذا هذا الاثم في وسط الناس سارق معروف بانه يسرق الناس الناس يشتكوا منه لا يجوز لك في الحق أن تشفع لأنك وأنت تشفع كأنك رأك كذلك تمدد له في فرصة الإجرام مش خليه يزيد يطاول على الناس ويزيد كذا إلى آخره. فهذا مطلوب ما الوصول به إلى الجهات التي تعاقبه وتكف شره عن الناس. إذن هذا معنى قوله من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نعم، والله في عون العبد ما كان العبد، ما هنا ما مصدرية ظرفية، ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس أي يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريق الجنة. هذا هو أيها الإخوة طلب العلم وسلوك الطريق. قال العلماء سلوك من السلوك حقيقي، إنسان مثلا يعني يمشي يخطو خطوات إلى المجالس، مجالس الذكر وحلقه ومواضع يكون في المذاكرة وفي كذا، هذا هو سلك طريق. أو سلك طريقا بمعنى كل ما يفعل في طلب العلم من الشغال بحفظ وشغال المذاكرة والسهر واقتناء الكتب وما إلى ذلك مما يريد به أن يطلب العلم، هذا إن شاء الله كله مسلك من مسالك طلب. إذن من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وإن كان بيوت الله عز وجل شاع إطلاق على المساجد، لكن قالوا أن المراد هنا فقط يعني جرى مثل الغالب فقط، يعني الغالب في المجالس أن تعقد في المساجد، وإلا لا يعني إن إذا كانت في غير المساجد أنه ليس في هذا الأجر. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ذكرهم الله عز وجل. الله عز وجل نجعل مجلسنا هذا إن شاء الله في هذه الخصال وهذه المواصفات. نعم، وقال ومن بطأ به عمله لم يسرع به. من بطأ به عمله معناها طلب، يعني ما طلب من مراتب عالية من طريق العمل، العمل اللي هو مسلك صحيح، لم أراد العلا صار ليالي في طلب العلم واجتهد وكذا، ولكن قد الشخص يستبطئ هذا الطريق فيقول هذا الطريق طويل وبعيد ومتى، وكان كذلك المنافسين كثر وكذا، ما لا خلينا نطلق واحد طريق آخر لي سريع. وش هو؟ قال مثلا يعني أنا أبغي نظهر للناس على أنا ولد فلان وباي فلان وقبيلة فلان وأنا من ولد فلان. نعم، هذا طريق سهل، لا خرج الوثائق والأوراق وخلاص بوك بإذن الله ركسبان، ولو كنت أجهل نفس. إذن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، فالناس في الحق لا يصله حتى وإن وصل ربما إلى مراتب عند الناس عند عامة الناس، ليس المرتبة التي في الحق تراد. هذا الحديث رواه مسلم. ولحديث حنظلة الأسيدي، الحديث كلها المؤلف رحمه الله يأتي بها من أجل بيان أن الإيمان يضعف ويقوى ويزيد، وأن هذه الأعمال كلها التي ذكرها في الحديث كلها من شأنها أن تزيد الأعمال، هي عبادات شرعية تزيد الإيمان، فهي من العبادات المشروعة الإنسان إذا عملها تزيد إيمانه. ولحديث حنظلة الأسجدي، صحابي عنده حنظلة رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لقيني أبو بكر قال كيف أنت يا حنظلة؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقى حنظلة طريق، قال له كيف أنت؟ الصحابة قالوا كيف أنت؟ يعني مقصود كيف حال إيمانك دينك تقواك وأشرك لباس ولا ناقص ولا ضعيف ولا كذا؟ قال كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت، اللي هو حنظلة رضي الله عنه، قلت نافق حنظلة، يعني أنا رني قاع مكانك، الحالة ضعيفة جدا، إيمانها ضعيف. قال نافق حنظلة، نافق، نافق بمعنى يعني هكذا حنظلة يتهمون نفسه، يقول لو برني الحالة يعني كأنها ما أظن صفت مؤمنين إنما صفت منافقين. قال سبحان الله ما تقول؟ قال قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، حتى كأن رأي عين. قلت في بعض الروايات رأي ولا إشكال هنا، نذكر رأي كأن نراها رأي العين، سوف المطلق معه. قال حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا، نسينا كثيرا. لأن كثير مما كنا نسمعه عند النبي من الأحاديث وكذا وكذا، لما مباشرة يمشي الإنسان يختلط بهؤلاء يعني ينسى طبعا، سيما إذا كان الإنسان مباشرة من الدرس يخرج ويمشي يعني يخلط واحد الأمور أخرى لا علاقة لها بالدرس. مثلا كل عليه يكون في الدرس أي درس سواء كان هذا ولا غيره، يعني جيد الإنسان بعد الدرس مباشرة يحاول ألا يبيت إلا وقد ذاكر درسه، يثبت المعلومات التي قيلت واحفظها وثبتها مليح مليح، ممكن بعد ذلك يعني ينتقل إلى غيرها من الأنشطة والأعمال اللي ممكن جد حتى إذا زاولها تبقى المعلومات إن شاء الله اللي استفادها وقت على حالها. نعم. قال فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله إنا لنلقى مثل هذا، ما قال نافقة، ولكن هذا الذي تذكره هي مشكلتنا وحدة، مش نشوف النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف ماذا يجيبنا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت نافق حنظلة يا رسول الله، حنظلة مازال مصر على أن هكذا يقول نافق حنظلة، من هذه الصفة اللي رني عليها أتقلب بين حالين متضادين، هنا نكون عند نفس الصفة، واللي شافني مثلا مع أولادي ومع عيلي وفي البيعة والأخذ واحد الحاجة واحد الأحوال نديرها يقول قال ما وش حنظلة اللي كان في المجلس، حنظلة كان مجلس كان ما شاء الله كان كذا وكان كذا والأخذ مجلس وكأنه مش الأخر ولا حاجة تانية، يعني هل كان تنافي ولا لا، هل يمكن المؤمن يكون على هذه الصور ولا لا، ولا بينهما تنافي غير مقبول. قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج، معناه نكون مع زوجاتنا في واحد الحالة ومع أولادنا نلعب واحد اللعب وفي الضيعات كذلك هذه واحد الأمور ما كنشوف وضعها ما تصدقش. قال فنسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل الموسيقى العقيدة الطير سكن مثل العقادة تبدل هذا شيء ثاني مش انت فين ورس حتى انت في حاجة ثانية، اذا انت قدرت هذه حاجة ثانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة. لو تدومون، تدومون بمعنى تستمر حالتكم حتى خارج المجلس، تبقون على حالة دائمة كل أحوالكم. أنا ربما تقعدتم تمشي فيكم صفة البشرية، أنتم بشر، أنتم على حال، أنا ما تخرجوا كذلك من هنا ولا على حال ثانية، وكون تكونوا على حالة مداومة معناها كأنها استمرار لحالة المجلس، هذا ربما تصافي حكم الملائكة، ملائكة الله عز وجل لا يعرف المعاصي ولا يعرف المخالفات ولا يعرفون هذه الأحوال التي كنتم فيها، ولكنتم بشر الله عز وجل نعم جعلكم على هذا الوصف الذي ذكرت، تكونوا في المجالس ومن سنسل أهله كذا وكذا، ولكن ليس مع ذلك أنه يختلف المعاصي، لا نعم يكون على أحوال أخرى تختلف نعم، ولكن ليس مع ذلك أن الإنسان خرج عن طاعة الله، لا خلاف لما يقوله كثير منا يقول مثلا ساعة ساعة ساعة ربي وساعة قلبي، كثير من الناس يقولها ساعة ربي معناها راه في عباد، وسعت قلبه معناها في اللهو وفي العبث وفي ما لا فائدة فيه وربما فيما فيه الإثم. يقولك لابد الإنسان يكون هكذا. إذن هو إنما هي فقط أمور مباحات، وحتى المباحات ينبغي الإنسان في حقها لا يتوسع التوسع المشين اللي ممكن جد لا من هاي يقدر يروح في المعاصي. وعلى كل حال الإنسان مهما كان يعني تجده حاله يتردد نعم بين هذه الأحوال. قال يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. إذن فهكذا معناها الساعات تتغير تبدل وتتعاقب تتناوب، فهذه حالك إن شاء الله ليس فيها نفاق. يعني الفصل 23 انعدام اليقين. انعدام اليقين. قال رحمه الله من عدم من إيمانه اليقين، من عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة المؤمنين. ترون المؤلف رحمه الله كأنه انتقل إلى بيان بعض النواقض، نواقض الإسلام ونواقض الإيمان. إيمان يزيد وينقص ويضعف، ولكن كان أشياء ليست تضعفه ليست تنقصه بل تنقضه، بمعنى العياذ بالله يصير صاحبها في عدد كثير، وذلك مثل الشك في الإيمان. الشك نعم شكل وضد يقين. قال من عدم من إيمانه اليقين خرج من دائرة المؤمنين وكان من جملة الكافرين ولو نطق بالشهادتين وعمل أعمال المؤمنين. إذن فهو في عدد كثير، لا يليق بالمسلم أن يكون شاكا. ولا نقصد بالشك على كل هذا الذي ربما يراودك عليه الشيطان، ورب حمد الله وربما كذلك يعني يحاولك يحاول مشكل شكلا وأنت كذلك يعني تدفع عنك وتجتهد في أن تجد له جواب، إما كما تقدم بالنظر وإما بسؤال أهل العلم. ولكن هذا الشك اللي عايش به صاحبه، كان واحد المسائل من مسائل أصول الدين متردد فيها ومرتاب فيها، هذه خطيرة جدا لا ينبغي المسلم أن يعيش بها. وكما قيل اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، هكذا عرفه لغة، واصطلاحا اعتقاد جازم لا يقبل التغير من غير داعية الشرع، هذا هو الذي يسمى اليقين. ومراد المؤلف رحمه الله هنا باليقين طبعا هو اليقين الذي يكون الإيمان به مستقرا استقرارا في القلب علما وعملا، علما وعملا. لقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولقوله إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الآيات التي استشهد بها المؤلف رحمه الله على أن الشك لا ينتقل على الإيمان، وكان لو استشهد كما في الشرح تجدون بما هو صريح صريح في مراده، من مثل قول عز وجل إن المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تبارك وتعالى إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. إذن فالارتياب في القلب هي صفة الكفار، هذا قلتها الآيات أصرح. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخلنا. قال إلا دخل الجنة. إذن هذه الآيات قلنا أصرح مما يستشهد به المؤلف رحمه الله. ثم الفصل 30 إباية النطق تحديا. إباية النطق تحديا. قال رحمه الله تعالى إباية النطق تحديد. هذا الفصل قلنا ماذا؟ الثلاثة. إذن هذا شخص لا يريد أن ينطق بشهادة. نحن قلنا النطق بالشهادة لا بد منه لمن أراد الدخول في الإسلام. نقول قل لا إله إلا الله ما دام ليس أبكر يستطيع أن ينطق. لا بد أن يقول لا إله إلا الله. ولو قال وادعى مثلا أن يقول قلبي معمور بالإيمان قل لا لا بد أن تنطق بأشهد أن لا إله إلا الله. فإذا لم ينطق بها فلم يدخل في الإسلام بعد. قال من عدم منه النطق إباية وعنادا لم يكن من المؤمنين وكان من الكافرين لقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنا أبوا أن يدخلوا في الإسلام. نعم. والجحد قلنا هو إنكار ما علم. واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن الاستيقان لكل حاجة ربما حتى بعض أهل العلم يقول أنه يعني أبلغ من إيقان. ويعني الجحد هذا الذي ذكره ليس قلنا عن شك أو ارتياب وإنما هو إنما بسبب ما هم فيه من الظلم وبسبب ما هم فيه من العلو والاستكبار. لأن الله عز وجل يعني أيد موسى عليه السلام نبيه بآيات آيات كما قالت فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها. كلام في موسى عليه السلام. موسى عليه السلام نبي الله كليم الله أرسل الله عز وجل معه 9 آيات مبينات منها ماذا؟ منها العصا منها أدخل وأصلي يدك في جيبك تخرج البضاعة من غير سوء منها كذلك الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ومنها كذلك أن البحر صار يبسا. هذه آيات الله عز وجل رآها بنو إسرائيل بأبصارهم بمعنى عاينوها ورأوها محسوسة محسوسة على كل حال أيها الإخوة يعني يسمى عند أهل العلم العلم الضروري. ما يقدرش واحد يقول لك مثلا بالله الغرفة الآن مظلمة ما يقدرش كيفاش مظلمة تشوف الخط مكتوب تشوفها بها وكذا وكذا إلا إذا كان عملا. إذن فيقول المكابرة في المحسوس حتى كان بعض الطوائف يعني يقول لك احنا ما نؤمن لا بمحسوس ما كانش واحد المحسوس هذا كل الناس تؤمن به وتعتقد حتى بعض الناس يقول لك احنا بغينا الملموس بغينا المحسوس ونحو ذلك. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات ومع ذلك يعني كما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ظلما وعلوا هذا على كل حال يعني كأنهم فعلوا لأجله سبب هذا الجحد هو كونهم كانوا على ظلم كانوا على علو. إذن فلا بد إذن من الفشاد الجاحد غير الجاحد لا بد أن ينطق بها. نعم. إذن فلا بد قلنا من النطق بالشهادتين وبجميع ما يجب النطق به من أقوال اللسان. الفصل 31 على كل حال ونختم به. قال الفصل 31 المعرفة بدون خضوع. ما حكم المعرفة بدون خضوع؟ الإنسان يعرف ولكن بيخضع. هذا سميناه ماذا؟ كفر. كفر عناد. الإنسان عنده علم ويعرف. نعم. يعني عنده تصديق القلب لكن من غير خضوع وإذعان. عند المعرفة وعارف كما ذكر اليهود والنصارى وكذلك أيضا غيرهم ممن يكون له أسباب لم يكن بها مؤمنا. قال من لم يخضع قلبه لما عرفه من عقائد الإسلام لم تفيده تلك المعرفة ولم يكن بها من المسلمين. قالوا الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب وهم اليهود والنصارى هم أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. إذن فهم يعرفون وقال الله عز وجل بالمعرفة كما يعرفون أبناءهم ولكنهم لم يؤمنوا. إذن فهذه المعرفة لا تفيدهم لأنه ليس مع خضوع. فإذا لابد للمعرفة أن يكون مع خضوع وأن يكون مع كذلك نطق وأن يكون معها عمل القلب وأن يكون كذلك معها عمل الجوارح حتى يكون بها الشخص مسلم. إنسان يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فهذا عنده تصديق القلب يزيد له خضوع كذلك ويزيد له كذلك أعمال القلوب ويزيد له أيضا أعمال الجوارح فإنه يكون مستفيدا بهذا ويكون مسلما طبعا وينطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين مع المعرفة بمعناها مع عمل القلب وتصديق القلب ثم بعض من أعمال الجوارح يكون بذلك الشخص مسلما. لنتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قول رسول الله يا رسول الله كنا عندك تذكرنا بالجنة وما حتى كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عاففنا الأزواج والأولاد والضيال. نعم يخرج منها تعريف النساء. تعرف ماذا؟ النساء تخرج منها تعريف النساء أنه غير الظهر غير الظهر أنه؟ أنه استنشق منها الشيخ تعريف النساء النفاق. لا لا يستفاد منها ولكن يعني على كل حال النفاق هي أن يطلق ويراد به يعني مجرد أي صفة الإنسان يكون بها على خلاف باطله يقال نافق. نحن الناس يتوسع في كلمة نفاق يقولوا فلان منافق يقصدون به أنه يتلون وكذا وطبعا التلون هذا صفة المنافقين يبدل حاله يتناقض في أحواله يقول منافق لأنه موش على وجه واحد.